الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، والحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وعافانا في أبداننا وأذن لنا بذكره. وفي هذا اليوم الأحد 28 من شهر ربيع الآخر، وفي صباحه نستفتح بهذا الدرس الثاني من دروس التوحيد ودروس العقيدة، وهو حول الشهادة الثانية شقيقة الأولى. فقد كنا بالأمس حول موضوع الشهادة الأولى، واليوم حول موضوع الثانية، معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمعناها طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. قال الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فهذه الشهادة العظيمة المباركة لا شك أنها تحمل معاني عظيمة، وهي كالشهادة الأولى فيما تحمل من المعاني العظيمة والسامية. ولهذا حين صار يقول الشهادة كثير من المسلمين ولم يعرفوا معناها، وقعوا في عدة مخالفات لأنهم لم يعرفوا معنى الشهادة. فإن من عرف المعنى ساعده على العمل، فهي ليست مجرد كلمة تقال وكفى، لا، مطلوب قولها ومطلوب معرفة معناها ومطلوب حبها ومطلوب العمل بها الله. ومطلوب الدعوة إليها. فالشهادة الأولى كما عرفتم لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وغير الله إن عبد فبباطل، يعني معناه أنها تدعو إلى إفراد العبادة لله. وهذه الشهادة أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي لا متبوع بحق إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اتبع فيما يخالف الحق فقد اتبع بباطل. فالرسول عليه الصلاة والسلام له الاتباع المطلق، وغير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وغير خلفائه الراشدين المهديين لهم الاتباع المقيد. فرق ما بين المطلق وما بين المقيد، فرق كما بين السماء والأرض. المقيد أن يكون فيما أطيع فيه موافقا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما إذا كان مخالفا فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإنما الطاعة في المعروف. وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الصحيحين حين بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية وأمر عليهم أحد الأنصار وأمرهم أن يطيعوه فانطلقوا. وفي تلك السرية حصل بينهم وبين أميرهم شيء، فأمرهم أضب عليهم وأمرهم أن يجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا، ثم أمرهم أن يوقدوا فيها النار فأوقدوا فيها النار، ثم أمرهم أن يدخلوها، وهو من الصحابة أنصاري وأمير. وقد أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيعوا، فقالوا من النار فررنا، يعني دخلنا في الإسلام فرورا من النار، فتقاعسوا حتى انطفأت النار. ثم لما عادوا إلى المدينة أخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني هل ما فعلناه صواب أم هو خطأ، وهل ما فعله أميرنا صواب أم هو خطأ، كما أمر الله بذلك، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. إنما الطاعة في المعروف. فأهل السنة والجماعة متمسكون بهذه الأدلة الشرعية أن طاعة ولي الأمر فيما يوافق الشرع أو فيما أباحه الله، إما في المباحات أو فيما يوافق الشرع من الواجبات والمستحبات، أما في معصية الخالق فلا. أما إنهم لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. فعرف من هذه الأدلة، من هذا الدليل ومن غيره مما في معناه، أن طاعة غير الرسول عليه الصلاة والسلام وغير الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله عنهم جميعا، طاعتهم في المعروف فيما يوافق الشرع أو فيما أباحه الشرع، هذا معنى الطاعة المقيدة. إذن فأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وألا يعبد الله إلا بما شرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ومحبته وتوقيره وتعظيمه التعظيم الشرعي والدفاع عنه وعن سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم والعمل بسنته ودعوة الناس إلى ذلك، دعوة الناس إلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى تعظيمه التعظيم الشرعي وإلى توقيره وإلى محبته وإلى اتباع سنته وإلى اجتناب ما عنه نهى وزجر وإلى تصديق أخباره وإلى ألا نعبد الله إلا بما شرع، يعني بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعبادتنا متقيدة بذلك، العبادة ما هي خاضعة للهوى، لأن الدين ليس بالرأي، وإنما الدين ما شرعه الله في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الدين هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا هو الميزان في صحة العمل، أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. من أين عرفنا الدين إلا عن طريقه؟ ما عرفنا الدين إلا عن طريقه. هو الواسطة بين الخلق وبين الله سبحانه وتعالى في باب التشريع، وليس في باب الدعاء، وإنما في باب التشريع. الأمة ما عرفت الدين إلا عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلا دين إلا ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا عبادة إلا ما جاء بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا قبول لأي عمل ولا لأي قول ولا لأي معتقد إلا ما جاء عن طريق رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأن الوحي انقطع بموت نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد عليه الصلاة والسلام، انقطع الوحي، لم يبق أحد ينزل عليه الوحي، فكيف يعرف أن هذا من الدين أو أن هذا العمل عبادة أو أن هذا العمل مقرب إلى الله أو أنه يحبه الله؟ كيف تعرف؟ والوحي انقطع، والشيطان له تشريع، الشيطان له تشريعات يضاهي بها شرع الله، تشريعاته هي البدع، تشريعات الشيطان هي البدع في الدين. والشيطان كما تعلمون يريد أن يجعل نفسه إلها مع الله وربا ومعبودا وحاكما ومشرعا، عدو خبيث، عدو خبيث. الله له العرش والشيطان جعل له عرش على البحر، الله يرسل الملائكة إلى الناس وهو يرسل جنوده إلى الناس، الله يسأل ملائكته عن عباده وهو يسأل جنوده الشياطين والعفاريت عن الناس إيش فعلتم، مضاهي، مضاهي لله. الله يدعو الناس إلى عبادته والشيطان يدعو الناس إلى عبادته، كما قال الله: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. الله سبحانه وتعالى جعل مع كل إنسان قرين من ملائكة، والشيطان معه مع كل إنسان قرين من الجن والعفاريت. القرين الملكي يدعوك إلى الخير ويحذرك من الشر ويعينك على الخير ويعينك على ترك الشر، قرين من الملائكة. والقرين الجني الشيطاني على العكس من ذلك، فالمساجد بيوت الله، والقباب التي على القبور هي بيوت الشيطان. الله يدعو عباده إلى عبادته في بيوته، والشيطان يدعو من يتبعه إلى عبادته عند القبور وعند الأضرحة عند الأموات. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن من أجل أن يتلى، أن يقرأه المسلمون بتلك القراءة الجذابة الطيبة، كما قال عليه الصلاة والسلام: من لم يتغن بالقرآن فليس منا. الذي ما يحسن صوته بتلاوة القرآن، والشيطان عنده قرآن الأغاني كما ذكر ذلك أهل العلم، ومنهم العلامة ابن القيم رحمه الله، الأغاني قرآن الشيطان، نسأل الله العافية. وهذا الباب واسع، هذا الموضوع موضوع المقارنة باب واسع. لهذا قلت لكم هناك تشريعات شيطانية إذا لم يأخذ المسلمون حذرهم منها، وإلا فما يشعرون إلا وقد وقعوا فيها، فيحصل لبس كبير على كثير من الناس بين التشريعات الإلهية والتشريعات الشيطانية. الوحي انقطع، لم يبقى إلا وحي الشيطان، كما قال الله: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يوحي بعضهم إلى بعض، بقي وحي الشيطان. أما وحي السماء فقد انقطع بموت نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. لهذا الواجب على المسلمين الاقتصار على الكتاب وعلى السنة وعلى ما أجمع عليه السلف، فإن الإجماع أحد الأدلة الثلاثة عند أهل السنة والجماعة. حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول في كتاب الإيمان: منكر الإجماع اليقيني يكفر، ومنكر الإجماع الظني يفسق. فأهل السنة والجماعة يأخذون بالإجماع، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلو كان سبيل المؤمنين وما أجمعوا عليه لو كان ما له أي اعتبار، ما كان الله قال: ويتبع غير سبيل المؤمنين. لكن له اعتباره، ولهذا ذكره الله. فإجماع السلف الصالح أصحاب القرون الثلاثة المفضلة الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هؤلاء خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة جميعا هم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، ثم أفضل البشر بعد الصحابة وبعد الأنبياء والمرسلين التابعون، ثم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين وبعد الصحابة وبعد التابعين أتباع التابعين. فإذا كان هناك إجماع فإنه معتبر به. ولهذا هناك من المسائل الشرعية ما دليلها الإجماع. كنا في دروسنا في مسجد السنة بالحديدة ومع طلاب العلم جزاهم الله خيرا، من ضمن ما يحصل من النقاش في بعض الأحيان الأدلة المسائل التي لا دليل لها إلا من القرآن، ذكرنا كذا كذا أدلة من القرآن ما في من السنة، والقرآن أصل من الأصول المعتبرة. قلنا الآن مسألة ثانية، مسائل ليس لها دليل من القرآن وأدلتها من السنة فقط، وذكرنا كذا كذا. قلنا الآن ننتقل إلى الأصل الثالث الإجماع، نستعرض مسائل أدلتها من الإجماع ما في لها أدلة من القرآن ولا من السنة، فذكرنا مسائل. فقصدي من هذا أن هذه الأدلة ثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، فعلى المسلمين أن يتقيدوا بهذه الأدلة الشرعية الثلاثة. حتى لا يحصل لهم خلط فيدخل عليهم الدخيل من الوحي الشيطاني، فجميع البدع هي من وساوس الشيطان ومن التشريعات التي يشرعها الشيطان، جميع البدع في الدين. وأرض من ذلك طمس الشريعة، طمس الشريعة وطمس الدين ومعالم الدين، ويريد أن يحل تشريعاته محل التشريع الإلهي، وهو له تشريعات كثيرة، البدع جزء منها. وهكذا أيضا التشريعات الشيوعية والاشتراكية والبعثية العلمانية الماسونية اليهودية النصرانية المجوسية البوذية وهلم جرى وهلم جرى، كلها من تشريعات الشيطان يريد أن يطمس معالم الدين، يغيظه بناء المساجد ويفرح ببناء القباب فوق القبور، يغيظه الحج إلى بيت الله الحرام، ويفرحه الحج إلى الأضرحة، يغيظه النكاح الشرعي ويفرح بالطلاق وبالزنا واللواط والمساحقة والاستمناء، يفرح أن يتخذ الإنسان صاحبة امرأة أجنبية، وهكذا باب واسع. وانظروا كيف يجرجر اليهود النصارى، كيف يجرجرهم لحم الخنزير عندهم ايش من لحم جرجرهم من اللحوم الطيبة الكثيرة إلى اللحوم الخبيثة والحيات والثعابين والضفادع والعقارب والخنازير. انظر كم تركوا من أنواع العصيرات الطيبة، ذهبوا إلى الخمور، تركوا النكاح الشرعي ذهبوا إلى الزنا، تركوا العقيدة العظيمة الصحيحة ذهبوا إلى الكفر وإلى الشرك. تشريعات شيطانية كلها. تركوا العبادة لله سبحانه وتعالى العظيم الخالق المالك المدبر، وصاروا يعبدون الصليب، حديدتين فوق بعض يعبدون الصليب. ضلال مبين، ضلال مبين. هذه الدعوة الحقة، الدعوة السلفية الصحيحة الصادقة على الكتاب وعلى السنة وعلى فهم السلف الصالح. أنت تقول في صلاتك اهدنا الصراط المستقيم، ثم تقول صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم، هذا الكتاب والسنة. صراط الذين أنعمت عليهم، هذا هو فهم السلف، فهم السلف الصالح، فهم الصحابة رضي الله عنهم للدين، ما هو بالهوى والمزاج. الإنسان ما يفهم القرآن والسنة بعقله، ولكن يفهمه على فهم السلف الصالح، الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. ثم لما كان هناك فرق مخالفة للصراط المستقيم ولفهم السلف، وعلى رأس هذه الفرق اليهود النصارى، قلت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معنا هناك فرق منحرفة انحرفت عن الصراط المستقيم وعن فهم الصالحين، فهم السلف الصالح، فتقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا جميع الفرق المنحرفة غير طريقتهم. فأنت لا تريد الطرق المنحرفة، وتريد الطريق المنعم عليهم الذين ساروا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وانظروا أيضا كيف حكم الإسلام على البدع في الدين، قال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر، يعني أغلق الباب تماما، الأبواب التي يدخل منها البدع على الدين أغلقها تماما. وتوعد من اقترب من تلك الأبواب، من اقترب من تلك الأبواب وحاول فتحها وهي مغلقة، حكم عليه بالضلال، وتوعده بالنار، حكم عليه بالضلال، لأنه يفتح باب من أبواب الشيطان. ثم خط خطا مستقيما، قال هذا صراط الله، وخط خطوطا معترضة عن يمين هذا الخط عن شماله، وقال هذه سبل، على كل سبيل شيطان. من أجابهم قذفوه في النار. كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعمل مردود. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. البدعة مردودة وصاحبها ضال، وإذا دعا الناس إليها فهو ضال مضل ومتوعد بالنار، لأنه أتى كبيرا من كبائر الذنوب وهي البدعة في الدين، مع أنه أبواب البدع مسدودة ما يجوز فتحها. الدين كامل أكمله الله وأتمه الله، شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من معانيها السامية ألا نعبد الله إلا بما شرع، يعني باب العبادة مغلق إلا بالدليل الشرعي. الله سبحانه وتعالى ما فتح الباب لعباده يعبدونه بما يشاءون، لأنه هو المشرع، هو الخالق وهو الآمر. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر، جمع بينهما في آية واحدة. فكما أنه لا خالق إلا الله، فكذلك لا آمر ولا حاكم إلا الله، والرسول مبلغ عن الله عليه الصلاة والسلام. إن عليك إلا البلاغ. وقد يجتهد الرسول في بعض المسائل، يستند إلى نص أو إلى ما فهمه من هذا النص، فإن أصاب أقره الله، وإن لم يصب جاء التعديل من عند الله، جاء التعديل من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الوحي يتنزل عليه ليلا ونهارا عليه الصلاة والسلام. فإذا اجتهد وأصاب أقره الله، إذا اجتهد في المسألة وأخطأ جاء التعديل عند الله عز وجل في الحال، وهو مأجور عليه الصلاة والسلام أجرين على اجتهاده إذا أصاب، وأجر على اجتهاده إذا أخطأ. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، اجتهد فجاء التعديل. قد فرض الله تحلة أيمانكم، لكن أنت إذا أخطأت من سيعدلك؟ والوحي ما ينزل عليك. فلهذا تقف مع الدليل الشرعي، الآية والحديث الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مع رجوعك إلى فهم أهل العلم من أهل السنة والجماعة. لا تستقل بفهمك إذا لم تكن مسبوقا بفهم أهل العلم من أهل السنة والجماعة. فكم ضل من أناس، كم ضل من أناس بسبب أخذهم بأفهامهم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فهم من هذه الآية الصوفية الذكر الجماعي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. فهم الصوفية من هذه الآية الصلاة الجماعية، والموالد. فلا بد أن تتقيد في فهم الآية أي آية، وفي فهم الحديث أي حديث، بفهم أهل العلم من أهل السنة والجماعة. الصحابة رضي الله عنهم، بل قبل ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام المنزل عليه هذه الآيات الكريمات، لم يفهم منها الصوت الجماعي. ما قال إن الله أنزل علي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يعني بصوت جماعي، يعني ما قال يا أيها المسلم اذكر ربك، قال اذكر الله. كم عاش عليه الصلاة والسلام بعد نزول هذه الآية لم يفهم منها الذكر الجماعي، فيجتمعون ويذكرون الله بصوت واحد. وزاد الصوفية النحبة، عندهم النحبة ايش من ذكر، جرجرة من الشيطان جرجر. وزاد لهم ايضا الذكر بالاسم المفرد، الله الله الله الله الله. هذا الاسم المفرد ما جاء في الكتاب ولا في السنة أن الله سبحانه وتعالى يذكر بالاسم المفرد بدون أن يكون مركب، الله أكبر، الحمد لله، سبحان الله، لا إله إلا الله، عندهم الاسم المفرد. هذا كله من وحي الشيطان. حين تفهم الموضوع هذا كاملا، التشريعات الإلهية والتشريعات الشيطانية والمضادة من الشيطان، المضادة والمحادة والمضاهاة، تعرف هذا، يعني يعيش الرسول عليه الصلاة والسلام بعد نزول الوحي 23 سنة، والصحابة رضي الله عنهم سامعين طائعين، ما في ذكر بالاسم المفرد. ثم تأتي الصوفية وتشرع هذا التشريع، ومنهم من يترك الاسم الظاهر ويعمد إلى الضمير، هو هو هو هو. يعني تصور أنت تدخل على ناس ما سمعهم إلا هو هو هو هو هو، أشكالهم ترعبك، أصواتهم تزعجك، إيش هو هو، من هو هذا؟ قالوا هو. فلعب الشيطان بالعقول، فكأن الشيطان يقول لا مختص بالموضوع، قولوا الله الله الله خلاص، لا تأتي بجملة مركبة، جملة مركبة خلاص. فعلوا، قال لهم اختصر الموضوع أكثر، بدل اسم الظاهر ضمير بس، هو هو هو، من تلاعب الشيطان ومن تشريعاته. وذاك لا يدعو الله عز وجل بأي دعوة، ما لك؟ قال علمه بحالي يغني عن سؤالي، يعني يرى أنه لو دعا الله هذا من قلة العدل، من قلة الأدب، أن لو دعا الله رفع اليدين وتورع إلى الله أنت ما أنت مؤدب. هذا كله من وحي الشيطان. كم من آيات القرآن تأمر بالدعاء، كم من آيات القرآن تأمر بالدعاء، وكم في القرآن من آيات فيها الدعاء، وكم في السنة النبوية من أحاديث على الدعاء، دعاء الأنبياء والمرسلين والصالحين والعلماء، وهناك مؤلفات مفردة في الدعاء، كتاب الدعاء للطبراني 3 مجلدات، وغيره وغيره. الدعاء شأن عظيم، قالوا لا، هذا من قلة الأدب، أنت ما أنت مؤدب، أنت قليل الأدب تدعو كأن الله في نظرك ما يعلم. يا سبحان الله، ربي يعلم ولكن أمرني بالدعاء. قالوا لا، الدعاء حق الدراويش الذي إيمانهم ضعيف، أما الذي هم قد وصلوا خلاص، من وصل طرح الدعاء. استغفر الله العظيم. وحتى الصلاة، الصلاة والعبادة عندهم من وصل خلاص ترك العبادة. من وصل، وصل إلى فين؟ إلى الحضرة الشيطانية. من وصل ترك العبادة لأنه وصل. طيب الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله حتى توفاه الله، كيف ما عرف من هذا أن من وصل ترك العبادة؟ وهناك تشريعات للشيعة وتشريعات للروافض وتشريعات لأصحاب العقائد المنحرفة وتشريعات لأصحاب التحزبات. من فارغ الكتاب والسنة فقد ضل ضلالا مبينا، كما قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أهل السنة لولا أن الله حفظهم بالكتاب وبالسنة وإلا لكانوا كغيرهم، لكن الله حفظهم، والله عصمهم، والله وفقهم. وما بكم من نعمة فمن الله، الله حبب إليهم الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح فعصمهم الله ودفع عنهم الشر والبلاء والعقائد المنحرفة. ومن الناس من يكون من أهل السنة ثم ينحرف قليلا، ثم ما تشعر إلا وقد انحرف انحرافا عظيما، لأن من خرج عن هذا الخط الذي خطه الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام انظر كيف يعلم الأمة، يأتي إلى الأرض أمام الصحابة ويخط خطا يعلمهم التعليم العملي والتعليم الذي يشاهدونه، خط خطا مستقيما ما في انحراف لا يمين ولا شمال، ويقول هذا صراط الله، يعني مستقيم كتاب السنة. لكن هذا الصراط له أعداء، له أعداء كثيرون حاقدون عليه. كم جعل من خطوط معترضة عن اليمين وعن الشمال، عدة خطوط معادية لهذا الخط، وقال هذه سبل على كل سبيل شيطان، هذه البدع والخرافات، هذه العقائد المنحرفة والمبادئ الهدامة والأحزاب المنحرفة. فصراط الله واحد، كما قال الله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه وصية، هذه وصية من الله سبحانه وتعالى لعباده، لجميع المسلمين من الإنس والجن، نخالفها؟ والله المستعان. صراط كتاب سنة وعلى فهم السلف الصالح. والحمد لله هناك علماء متمسكين بكتاب السنة، لابد يكون الفهم، فهمنا للكتاب والسنة على فهم العلماء السلفيين، ولا نتعجل ولا نتسرع، لابد أن نعود خوفا على أنفسنا من الزلل، خوفا من الزلل. الزلل يا إخوان في الله ما بينك وبينه حصن منيع، كلمة كلمة تخالف فيها مذهب السلف زللت. فلابد أن تكون على حذر في أمر الدين. لهذا قالوا زلة اللسان أخطر من زلة القدم، كلام صحيح، لأن زلة القدم تعور جسمك، زلة القدم تعور الجسم، سقط وقع على رأسه خرج الدم يتعالج، لكن زلة اللسان تعور قلبك ودينك وجسمك لو دخلت النار والعياذ بالله. زلة اللسان أخطر من زلة القدم. ومعنى هذا أن زلة القدم خطيرة أيضا، قد تموت فيها، لكن زلة اللسان أخطر، زلة اللسان أخطر. فتنتبه، تتقيد بالكتاب وبالسنة، وتدعو الله أن يثبتك، تدعو الله دعاء كثيرا أن يثبتك على الكتاب وعلى السنة. والعجيب يا إخوان، نسأل الله ثبات، العجيب أن اللسان إذا زل، هناك بعض الناس إذا زل لسانه ما يتراجع، إذا قد قال القول خلاص يعني يصاب بالأنفة، ينصحه العالم فلاني والعالم فلاني والعالم ولا يقبل شيء، يرد عليهم جميعا. هذا بعض الناس، ما هو كل الناس، يرد عليهم كلهم، الشيخ ربيع ولا من يكون، ما يقبل كلام أحد. اتق الله، أنت بشر، ما أنت ملك، أنت بشر معرض للخطأ، ما أنت معصوم، كل بني آدم خطاء وخير خطائين التوابون، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. بدأ خطأ ثم تحول إلى عمد، ولكن ما تعمدت قلوبكم، أنت مؤاخذ عليه، أقبل يحيص ويميص ويلتمس الأعذار. هذا البعض من الناس، ما كلهم، يعني يحاول يبرر موقفه أنه هو المحق وهو المصيب، مستعد يرد على من كان. لو يأتي الإمام أحمد بن حنبل، بعضهم يقول هكذا، لو يأتي البخاري، لو بعضهم يقول لو يأتي الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة، نسأل الله الثبات على الكتاب وعلى السنة. ما أكثر الزلل، ما أكثر الزلل، وما أكثر الذين يزلون بألسنتهم ثم ينحرفون. طيب نحن لم نعرف في المنهج السلفي العناد، ولم نعرف في المنهج السلفي الكبر، ولم نعرف في المنهج السلفي احتقار أهل العلم من أهل السنة والجماعة، لم نعرف في المنهج السلفي رد النصيحة على العلماء. هذه من آثار الذنوب والمعاصي، والهوى ما سمي بهذا الاسم هوى إلا لأنه يهوي بصاحبه. والإنسان إذا هوى هوى من رأس العمارة، قد تكون 10 أدوار عمارة وهوى، هو سيعود وقد هوى، يمسكوني يمسكوني فين يمسكوني، رحت علينا ما يرد إلا الأرض سقط. لا تقول سأجرب وأنت في عمارة كبيرة، لا تقول سأجرب تمد رجلك تجرب إيش، واضح قال لا أنا سأجرب، يعني إيش بدك تطير عندك طيران، جرب هلك. فانتبه على نفسك، وسر ربك الثبات والسداد، سر ربك الثبات والسداد والتوفيق. ومما يساعد يا عباد الله على الاستقامة على الدين اجتماعك بالصالحين، هذه اللقاءات الطيبة والجلسات مع الناس الصالحين المباركة، والصلاة مع الجماعة في مساجد السنة، وحضور الدروس حضور المحاضرات يعين، كما قال الله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، ما قال اجلس وحدك، ما قال خليك وحدك خليك انطوائي، لا قد يأتيك الشيطان وانت وحدك ويوسوس، لكن كن مع الناس الطيبين مع الناس الصالحين المتمسكين بالكتاب والسنة، وابتعد عن أصحاب البدع والأهواء، ابتعد عن أصحاب التحزبات حتى لا يمرضوا قلبك فقلوبهم مريضة، ومن جالسهم أمرضوه. ودائما الدعاء على لسانك بالثبات، انظر إلى أهل السنة وإلى قلتهم، وإلى قلتهم مثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، قلة جدا جدا. وانظروا إلى الحشود التي تحشد للبدوي، بس للبدوي عند قبر البدوي كم هم، وإلى غير ذلك، حشود لا يحصيها إلا الله في الباطل. انظر إلى كفرة النصارى، يا جوج ما جوج من كل حدب ينسلون، وهم من بني آدم وهم من الكفار، كفرة لا يعلمها إلا الله. أهل السنة قلة جدا قلة جدا جدا، يعني كما قلنا فقط حق البدوي. فاثبت يا عبد الله، ومع قلتهم مستهدفون، مع قلتهم أيضا مستهدفون، ومع قلتهم مساكين، منهم من يزل لسانه وينحرف. فلهذا تكثر من الدعاء بالثبات. عرفتم معنى أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. هذا هو الميزان، وإن تطيعوه تهتدوا، إن شاء الله إلى الجنة. ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما في الدنيا وفي الآخرة. فأهل السنة يقولون الشهادتين الكريمتين العظيمتين ويعرفون معناهما ويعملون بهما ويعلمون الناس. علم عمك وعلم خالك وجدك وأباك جزاك الله خيرا وغيرهم. يا عم هل تعرف ما معنى أشهد أن محمدا رسول الله؟ قد يقول لك لا. قل له يا عم لها معنى عظيم، إذا عرفته خير لك من الدنيا وما فيها، وعلمه هذا المعنى وارفق به. وهكذا معنى الشهادة الأولى، علمه معناها وأجرك على الله. والله إن هذا الخير لمن أعظم الهدايا، أن تهدي لصاحبك معنى هذه الكلمة، رسالة بالجوال، رسالة بالجوال معنى لا إله إلا الله، وارسلها إلى أصحابك وإلى أصدقائك. وأما إذا جاءت عند إنسان عامي فما أحلاها، وإذا كان سني ما يحضر الدورات ما أحلاها، رسالة هدية من أعظم الهدايا، وبعد كم يوم رسالة أخرى بمعنى الشهادة الثانية. وقل له يا أخي أنا إن شاء الله أكون أزودك بالمعلومات، وأنت وفقك الله أيضا زودني، يعني من باب التواضع، من باب التواضع، من تواضع لله رفعه، زودني إذا عندك معلومات نتبادل أنا وأنت الفوائد. والآن إلى الإجابة على الأسئلة، وبالله التوفيق.